أوصيائي. قال صحبي جاء الغدير فهيا أرنا شعرك البليغ القوي وامتدح سيد الوصين يا هذا إذا كنت شاعرا عبقريا. كن محبا كن محبا لسيد الأوصياء. فبهذا المقام يعرف رب الشعر حقا فكنه وامدح عليا. قلت كيف المديح من بعد ما قد جاء فيه الحديث نصا جليا. كن محبا كن محبا لسيد الأوصياء. أنه لي الأنام من بعد خير الرسل قد صار مالكا ووصيا. من سواه فدى النبي ببذل الروح إذ نام في الفراش هنيا. أو سواه أخا النبي وكان الأخ والصهر والصفي الولي. أنت مني كمثل هارون من موسى حديثا موثقا مرويا. كن محبا كن محبا لسيد الأوصياء. وبمن باع النصارى حين جاءوا يبغون شيئا فريا. حينما كان منه كان نفس هذا النص تلقى القرآن جليا. أو أتى هل أتى لغير علي فاعقل القول إن تكون المعيا. جمعت في الوصي شتى خلالي يا محب الوصي فكر ماليا وتأمل حياته سوف تلقاها سلوكا فدا ونهجا وضيا. يا أميرا البيان في يومك الأعظم ما ذا يقول من كان عيا أحسبه أن يقول للناس طرا أنه مكرم يحب الوصية فتقبل منه القليل وسامحه إذا كان مخطئا أو جريا. وعليك الصلاة من بعد طه وعلى الآل دائما السلام.